نستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ارحمك الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فكنا في المرة السابقة قد انتهينا من كتاب النفقات، وبعض إخواننا كما في ورقة جاءت يعني بيقول نحن تسرعنا شوية في كتاب النفقات، خصوصا في الجزء الأخير، ألا وهو النفق على الأقارب، أو لم نبين في تفاصيل المسألة وحجج المخالفين كما هو العادة. يعني في الحقيقة كتاب النفقات اللي جعلنا نسرع في الجزء الأخير منه، وأن هذا الكتاب سبق شرحه بالتفصيل في كانت دورة صيفية في مسجد العزيز بالله، أردنا أن احنا نسلك مسلك الاختصار، خصوصا في عند الكلام على قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك، لأن من راجع كتب أهل العلم اللي احنا كنا ادينا لكم مصادرها في كتاب النفقات هيجد حول هذه الآية كلام كثير وخلاف بينهم، حتى أن الشوكاني الإمام الشوكاني اعتبر أن الآية مجملة ولا دليل فيها. فرفقا يعني بالناس ما حبناش ندخلهم في الخلاف الشديد في الآية، اكتفينا من احنا بينا ان ده مذهب جمهور السلف، ان المقصود بالوارث هو وارث الذي يرث في الولد، وبالتالي يصحح مذهب جمهور أهل العلم بأن النفقة تجب على من بينه وبينهم توارث. وبينا هذا التفسير دون التعرض لكلام المخالف بناء عن احنا تعرضنا له من قبل، لكن على كل ممكن احنا نرجع فنفصل بعض الشيء في كتاب النفقات، لكن أظن هذا بعد الانتهاء من كتاب اللباس يعني اللي احنا هنبدأ فيه اليوم إن شاء الله. والطلب الثاني بيقول بأن وقت الدرس قصير، وأنه هو يطلب أن يمتد إلى العشاء، وهذا أمر يعني احتمال يكون إن شاء الله واحتمال ألا يكون، ويقول الوقت قصير يعني، لكن هذا القصير يعني هو وقت قصير صحيح، لكن قليل مع قليل مع قليل بيجمع كتب. النهاردة احنا لو تدبرتم ما مضى انتهينا منه، هتجد ان احنا انتهينا، ودي لأول مرة تحدث، انتهينا من كتاب العبادات كله، من صلاة وصوم وحج وزكاة وكل ما يشمل كتاب العبادات، وتخطينا كتاب العبادات بأن احنا دخلنا في كتاب النفقات، واليوم بإذن الله نبدأ في كتاب اللباس، وإحنا كده عدينا المجلد الأول كله من كتاب فقه السنة. كتاب فقه السنة اللي احنا بنحاول نلتزم بترتيبه من ثلاث أجزاء، احنا كده انتهينا من الجزء الأول كاملا، ودخلنا في الجزء الثاني حوالي 40 ورقة منه. فرغم ان القدر قليل، إلا أن مع طول الوقت بتكون محصلة كبيرة، لكن اللي يشجع على زيادة الوقت هو أن الإنسان يلحظ أن هناك فهم، هناك تجاوب، يعني ده يكون مشجع الإنسان إن هو يزيد. أما يزيد بلا مقابل فهذا يعتبر يعني ممكن يدخل في تضييع الأوقات، يعني ما هناك ما هو أجدى وأهم من هذا. يعني المهم إحنا اليوم بعد كتاب النفقات خلاص يبقى بيننا وبينكم في كتاب النفقات مسألة النفقة على الأقارب إن شاء الله، عسى إن إحنا نرجع إليها. ذكروني بس عند انتهاء كتاب اللباس، وما أظن أنه ينتهي قبل 10 أو 11 مرة إن شاء الله نحن وحكم ربنا. ذكروني قبلها أن إحنا نرجع لمسألة النفقة على الأقارب، ويكون الرجوع مفيد لأن هيتبين كان الناس لستفكر كتاب النفقات أم نسته أم غير ذلك. يعني المهم كتاب النفقات كان حقيقته نتبعه بعد ذلك بكتاب الأطعمة والذبائح، لكن ما أظن أن الكلام في كتاب الأطعمة والذبائح بغريب لسببين. أولا لأن احنا كنا قلناه أيضا بشيء من التفصيل، وليس بالتفصيل، بشيء من التفصيل في نفس الدورة اللي احنا أشرنا إليها في مسجد العزيز من حوالي أظن سنتين. يعني رأينا أن الإعادة مرة ثانية تبقى تكرار لشيء هو لسه قريب. يعني الأمر الثاني أن الأطعمة والذبائح بما أنه يكثر السؤال فيها فمسائلها مشهورة، يعني والغرض أن نحن نطلعكم على أكبر قدر ممكن من الأشياء التي لا يستغني عنها المسلم. فلذلك إما أن احنا نتفادى الباب تماما أو لعلنا نرجع إليه بعد ذلك إن وجدنا أن إيه أن الأمور الهامة أو التي يهمنا على عجل أن ننبهكم إليه قد انتهت. كتاب اللباس الذي سوف نبدأ فيه اليوم هو من الكتب المهمة جدا، لأنكم كما تعلمون وكما يعلم الجميع لا يوجد إنسان لا يحتك بهذه المسألة. يعني لأن معلوم أن بني البشر كلهم يلبسون، صح؟ مفيش حد لا يلبس، مفيش حد لا يضع ملابس على جسده أيا كانت هذه الملابس مقبولة أو غير مقبولة. فإذا أصبح هذا الباب هو من الأبواب التي لا يستغني عن معرفتها المسلم. هذا بالنسبة لأهمية هذا الباب. يزيد الأمر أهمية أن كتاب اللباس فيه أشياء مخالفتها تعود على الإنسان بالإثم، يعني يكون آثما، بل أشد فيه أشياء تعود على الإنسان بإبطال عباداته نتيجة أنه لا يعلم حدود اللباس الشرعي. يبقى فيه من الجهل بهذا الباب ما يعود على الإنسان بالإثم، وفيه ما يعود على الإنسان بإبطال عباداته كالصلاة مثلا، وفيه وهذا أشدهم ما يعود على الإنسان بالكفر في الوقوع بالتشبه أساسا. فإذا وجب على الإنسان ويخص بالإنسان رجل كان أو امرأة المكلف عموما أن يعلم حدود هذا الباب ما أمكنه أن يعلمها. كتاب اللباس فيه أشياء عامة قبل أن نبدأ فيه، فيه أشياء عامة ينبغي للإنسان أن يكون ملما بها، ثم بعد ذلك أشياء على التفصيل. هذه الأشياء العامة وهي تعتبر من الشروط العامة في الملابس أو في اللباس، وهذا الكلام كله لا فرق بين رجل وامرأة، حينما يأتي فرق سوف ننبه إليه إن شاء الله. لا يوجد فرق بين رجل وامرأة. أول هذه الشروط أن تكون هذه الملابس من مال حلال، من مال حلال أي اشتراها صاحبها من مال حلال أو حصل عليها من طريق حلال، وهذا مصداق قولي صلى الله عليه وآله وسلم فيما صح عنه إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات وعملوا صالحا، يا أيها المرسلين، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا. فالله عز وجل أمر المؤمنين بهذه الآية أن يأكلوا من الطيبات وأن يعملوا صالحا، ثم قال في بقية الحديث، ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم الرجل يطيل السفر، الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، أشعث أغبر يمد يده إلى السماء. وهذه من أداب الدعاء، يمد يده إلى السماء ويقول يا رب يا رب، وأن يستجاب له ومطعمه حرام وملبسه حرام. الشاهد من الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحكي ظروف لو دعا بها الكافر لاستجيب له، كما جاء في القرآن أن الله عز وجل قد استجاب لهم حينما ركبوا في الفلك، وحينما أحيط بهم وطلبوا من الله عز وجل النجاة فأنجاهم، فهذا موضع اضطرار. فالحديث يبين جميع أسباب قبول الدعاء وأنها موجودة في الرجل، فالرجل في سفر، ومعلوم أن المسافر يكون غريب، مهما كنت، مهما كان معك من المال ومهما كان معك من الأصحاب، إلا أن السفر كما قال صلى الله عليه وسلم قطعة من النار، وهذا حقيقي لمن جرب السفر في البعد عن الأهل والبعد عن الوطن والبعد عن ما اعتاده من أشكال لأناس معينة ومن عادات معينة، كل هذا يجعل قلبه يشعر بغربة. يعني حتى إن كان معه مال فالكآبة تدخل عليه من باب أشياء لم يعتد عليها، إن لم يكن معه مال فالكآبة تدخل عليه من باب الحاجة إلى الآخرين، إن كان معه هذا وهذا فالكآبة تدخل عليه من باب البعد عن الأهل، إن كان معه هذا وهذا والأهل فالكآبة تدخل عليه لأنه قلق متى يرجع، لأنه عايز يشوف أمور بقى، أمور أمواله، أمور أحواله، أمور وأمور، فمتى يرجع حتى ينظف كل هذا. فكل هذا يجعل تصديق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، مهما كان الرجل ممكن فالسفر بالنسبة له غير مريح، وإن تظاهر بالراحة إلا أنه في حقيقة الأمر غير مريح، يكفي ما هو به من إيه؟ من شد، وما هو به من اضطراب، وما هو به من انتظار، إلى غير ذلك. ده لو افترضنا أن السفر كله مريح وكله ميسر ولم يبعد عن أهلي، فإن كان طبعا غير مريح وبعيدا عن أهلي وبعيدا عن كذا فتزداد الإيه؟ هذه الأمور عليه شدة. المهم أن الحديث يصور أن الرجل في سفر، والسفر كما قلنا مدعى له، لأن الإنسان يخلص في الدعاء يدعو بحرقة، مفيش بقى تكلف، ده بيدعو في موقف تعرض له، فبيدعو بإيه؟ بإخلاص شديد، وهو موطن من مواطن إجابة الدعاء. طيب معلوم هذا طبعا بالسنة أن السفر هو من مواطن إجابة الدعاء وأن دعوة المسافر مستجابة. طيب يبقى إذن هذا الرجل وسماه صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه يطيل السفر، يعني المحنة جديدة ما هيش حاجة عادية، فده طبعا أدعى إلى أن يكون الدعاء خالص وأدعى إلى أن تكون الإجابة سريعة. يطيل السفر أشعث أغبر، وهذا كناية عن إيه؟ أن حال الرجل غير مستقر، يعني أن حال الرجل ليس على ما يرام، وهذا صفة المحتاج، صفة المحتاج وصفة المضطر، لأن اللي بيبقى مسرح شعره ومدهن ومتزيح ومن غير ذلك وثيابه نظيفة إلى آخر هذه الأشياء دي مش صفة المضطر وليست هذه صفة المحتاج. أشعث أغبر يمد يده إلى السماء، وهذه أيضا من أداب الدعاء التي ورد ذكرها في السنة كما تعلمون وكما حض عليه الشرع، فالرجل يأخذ بهذه الأسباب. يبقى حاله هو نفسه حال قبول الدعاء وحال قول تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه، يبقى كل دي مبررات لأن يستجاب لهذا الرجل دعاءه. مفيش لا نفاق ولا رياء ولا أي حاجة، لأنه مش موضع نفاق ورياء. اللي بينافق ورياء ويرائي ده واحد وسط الناس يا رب اصلح الأحوال وعمال يزعق أكتر ويتباهى أكتر، فهذا ممكن يكون موطن رياء، لكن ده موطن الرجل فيه مضطر مسافر ومعروف مسافر غريب. وأشعث أغبر حاله بقى مش فايق إن هو يرائي ولا ينافق ولا أي حاجة، واخد بالأسباب ورفع يديه وكذلك يقول يا رب يا رب. يعني إيه يا رب يا رب؟ يعني الإلحاح في الدعاء، وهذا من أعظم الأشياء المحببة إلى الله عز وجل، وهي الإلحاح في المسألة، الإلحاح في المسألة والمسكنة بين يدي الله عز وجل. فالرجل يفعل هذا يا رب يا رب، يبقى إذن الرجل ده سوف يستجاب له، نعم سوف يستجاب له، تصديقا لقوله أمن يجيب المضطر إلى دعاه، حتى أن الله عز وجل قد استجاب للكفار كما تعلمون من آيات القرآن. ومع ذلك يقول صلى الله عليه وآله وسلم وأن يستجاب له ومطعمه حرام وملبسه حرام. فالرجل منع من هذا الفضل وهو في موطن شدة لأنه لم يتعرف إلى الله عز وجل في الرخاء، فعوقب بجنس عمله، فعوقب بجنس عمله، لكنه عوقب كما يقولون في المثل عوقب في مقتل، يعني مش عوقب وقت الرخاء، لا عوقب في وقت كان فيه محتاجا حقيقة، فحرم الإجابة، فحرم الإجابة. يبقى إذن هنا كون الشرط هذا وهو كون الملابس أو اللباس من حر مال المسلم أو من ماله الحلال هو من أهم هذه الشروط. طبعا معلوم أن هذا أيضا أصل كل الشروط في كل أمور العبد، في المطعم وفي النفقة حتى وفي الصدقة، كل هذا ثابت بأحاديث، لكن اليوم نتكلم على باب اللباس، فهذا أمر عظيم جدا أن تتساهل، فتلبس وتتساهل فتلبس ما هو من مال حرام أو ما هو من مال مشتبه فيه، أو لا تتحرى هل هذا الثياب، هل هذه الثياب من مال حرام أم من مال حلال، فهذا يكون بجانب أنك ترتكب إثم يكون من موانع إجابة الدعاء. يعني أنت آثم وكمان وكذلك منع عنك فضل الله عز وجل في إجابة الدعاء، وكفى بالمرء خيبة وخسارة أن يحال بينه وبين إجابة الدعاء، لا يعيش، لا يستطيع إنسان أن يعيش البتة أو يستقر له قرار إن حيل بينه وبين إجابة الدعاء. فهذا في الشرط الأول. أما الشرط الثاني فأن يكون هذه الثياب من غير إسراف ولا مخيلة، من غير إسراف ولا مخيلة. وهنا أول باب في صحيح الإمام البخاري، أول باب في كتاب اللباس في الفتح في الجزء العاشر، كتاب اللباس في الجزء العاشر صفحة 252، أو هو الكتاب رقم 77 عشان اختلاف الطبعات، الرقم 77. أول باب في كتاب اللباس باب قول الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، طبعا المقصود بقوله تعالى قل من حرم زينة الله هي الملابس، يعني هي الملابس، أن يلبس العبد ما كان حلالا ولم يكن فيه إثما، فإن كان حلالا ولم يكن فيه إثما فهنا يأتي قوله تعالى قل من حرم زينة الله، لا يستطيع إنسان أن ينهاه عن ذلك أو أن يأمره بأن يخلع ملابسه هذه. يبقى إذا وجدت فيها الشروط العامة التي سوف نقولها، هنا يأتي قوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا. الشاهد: والبسوا وتصدقوا من غير إسراف ولا مخيلة. هذا الحديث في الحقيقة هو معلق عند الإمام البخاري، والمعلق هو ما حذف ما هو فوق الإمام البخاري، يعني حذف من حدثه ثم قال بعد ذلك. يعني بعض أحيان يقول قال الزهري عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطبعا معلوم أن الإمام البخاري لم يلقى الزهري، أو يقول مباشرة وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا يسمى معلق. يبقى المعلق إن حذف من أول الإسناد، عكس المرسل يحذف من آخر الإسناد، يعني يحذف من سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فيحذف الصحابي ومن بعده، فيكون هذا مرسلا. يعني المرسل إذا قال غير الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تقولش ما سقط منه الصحابي، لأن يبقى ده خطأ، لأن لو قلت ما سقط منه الصحابي ما يبقاش حديث ضعيف، لأن معلوم أن الصحابة كلهم عدول، ما يهمش أما أقول لك سين زي صاد زي عين، أنت يهمك اسم الصحابي. فلو قلت لك المرسل هو ما سقط منه الصحابي كان التعريف خطأ، لأن هذا لا يكون ضعيفا. لكن صحيح أن المرسل هو إذا قال غير الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغير الصحابي لا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو التابعي، التابعي أو تابع التابعي أو غير ذلك، يبقى المرسل. أما المعلق فهو أن يحذف من أول الإسناد، يعني يحذف مين؟ شيوخه، يحذف شيوخه. ليه بقى بيحذف من هنا أو بيحذف من هنا؟ ده بقى موضوع علم المصطلح يعني، لكن مهم ده الحديث بس ننبهكم أنه معلق وهو موصول صحيح عند أبي داود الطيالسي، عند أبي داود الطيالسي. وقال ابن عباس كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك اثنتان سرف أو مخيلة. وقال ابن عباس كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك اثنتان سرف أو مخيلة، سرف أو مخيلة. اسم الصحابي بس ليس عند البخاري، يعني من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، جده بعمر. نعم ده مش مرسل يا أخوانا، ده مش مرسل يا أخوانا، ده معلق، يعني مشايخ البخاري حذف اللي فوقيه، اللي فوق البخاري حذفه خلاص، اللي اتلخبط يحفظ دي بس، المعلق ان هو حذف اللي فوقيه بس. ف الحديث المسند بقى اللي هو موصول عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء، لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. يبقى كده تكلمنا على السرف والمخيلة، قلنا من شروط هذه الملابس ألا تكون في إسراف أو مخيلة. بقيت مسألة مهمة وهي أن تعرف ما معنى الإسراف وما معنى الخيلاء، لأن دون أن تعلم هذا المعنى يكون هذا الكلام غير مفهوم يعني. فالإسراف يكون بأحد أمور، إذا تحقق أي أمر من هذه الأمور دخل في حد الإسراف، هو أن ينفق العبد نفقة تؤدي به إلى الاستدانة، أن ينفق العبد نفقة تؤدي به إلى الاستدانة، كما هو معلوم يعني يذهب يشتري ملابس هي ليست في طاقته، لكن شراؤه للملابس هذه أدت به إلى أن يصبح مدينا، فهذا يدخل في حد الإسراف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فليس معه، إذن لا يدخل نفسه في باب الدين، خصوصا إن كان لا يستطيع أو لا ينتظر أن يؤدي هذا الدين. أما إن كان مستطيعا ويستطيع أن يسدد فلا حرج، لكن يدخل نفسه في باب الاستدانة، فينفق نفقة تؤدي به إلى الاستدانة، أو ينفق نفقة تؤدي به إلى أن تحوله من غني إلى فقير، أي تجحف بماله، يعني ينزل يشتري ملابس لي ولأسرته وأولاده. طبعا هذا أمر معلوم، كل من احتك بالقوم عارف ان هذا المثال صحيح، ممكن ينزل يشتري ملابس ممكن توصل 10,000 جنيه ولا ده ممكن في يوم يعني، حاجة ده موجود في مصر وهذا مبلغ متواضع يعني، فينفق نفقة تحوله من غني الى فقير، اي يجحف بنفسه اجحافا شديدا، فهذا يدخل في حد الإسراف. إذن كما قلنا من قبل حد الإسراف، لسه ما قلناش الثالث، يعني حد الإسراف إلى ها هنا يختلف من رجل لآخر. يبقى بالتعريفين دول إما هذا إما هذا يختلف باختلاف الناس، كما قلنا قبل ذلك في الطعام، فقلنا قد يأكل الرجل رغيف ويكون مسرفا، صح؟ وقد يأكل الرجل 10 أرغفة ولا يكون مسرفا. هل هذا صحيح؟ نعم هذا صحيح. يأكل الرجل رغيف فيكون مسرفا لأن طاقته المالية هو أن يشتري نصف رغيف، اللي معاه هو وأولاده أن كل واحد يأكل نص، فلما يأكل رغيف يبقى الرجل ده أصبح مسرف. ليه؟ لأن إما أن هو يحرم أولاده، فكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، إما أن هذا الرجل سوف يستدين، فرغيف أدخله في حد الإسراف. وقد يأكل الرجل 10 أرغفة ولا يكون مسرفا لأنه لا يؤدي به إليه، لا يؤدي به إلى محظور من هذه المحاذير. نفس الكلام في مسألة الإيه؟ في مسألة الملابس. قد يشتري الرجل الشيء القليل ويكون به مسرفا، وقد يشتري الشيء الكثير ولا يكون به مسرفا. ليه؟ للأمرين اللي احنا قلناهم من قبل، إما هذا إما ذاك. يبقى يعرف الإسراف يكون مسرفا إن أنفق نفقة على ملابسه، لأن احنا نتكلم في كتاب اللباس أدت به إلى الاستدانة وهو لا يستطيع أو لا ينتظر منه أن يرد في القريب العاجل، أو أن ينفق نفقة تجحف بماله فتؤدي به إلى أن يتحول من غني إلى فقير. أما الأمر الثالث وهو يستوي فيه كل الناس، هو أن يشتري ما لا فائدة فيه البتة. ما لا فائدة فيه البتة يعني يشتري شيئا معلوم عند الناس أن هذا لا فائدة فيه، فيكون مسرفا لأنه أضاع المال، لأنه أضاع المال. فيشتري من الملابس ما لا يفيده شيئا، يعني ما لا يحمي من برد ولا يستر عورة ولا فيه منفعة ظاهرة، إنما هو من باب الهزل ومن باب ما لا منفعة فيه، زي اللي بروح يشتري ملابس تنكرية أو يشتري، فمعلوم إن هي ملابس لا تفيد ولا حاجة، دي بيخوفوا بها بعض يعني، ومعلوم خدوا بالكم بيخوفوا بها بعض نتيجة إن هم برا هم ضحكوا علينا قالوا لنا إن لازم الإنسان عشان يكون إنسان متحضر بلاش يكون متحجر وبلاش العقائد والحاجات دي، لان دي بترجع الانسان لورا. بره هم ما بيتحركوش الا بالعقائد، وان كانوا متحللوا من كل دين الا ان كل فعل من افعالهم يرجع الى عقيدة. موضوع الحفلات التنكرية ده عيد عندهم اساسا، عيد اللي بيحتك بالقوم يجد ان ده عيد بيعظموه جدا، ومن يسير على طريقهم حافظ اليوم ده، يوم مشهور جدا. اللي بيحتك بمؤسسة الأجنبية يجد ان اليوم ده عندهم أجازة ويوم بيحترموه جدا. الأجازة دي لازم هم كلهم يظهروا بالملابس التنكرية. طبعا احنا فاهمين ان هي حفلات تنكرية، واحنا الحاجة اللي احنا بس استوردناها منهم مش ان كل شيء يفعل عن عقيدة، لا، اللي استوردناها منهم الشهوات اللي فيها. فهم ليه بيلبسوا بقى حفلات تنكرية في اليوم ده الحاجات المخيفة؟ لان هم بيعتقدوا ان الشياطين بتهجم على الارض في اليوم ده، فكله بيلبس الملابس المخيفة دي عشان يطفش الشياطين. مين بقى اللي بيطفش الشياطين؟ فهو ان يشتري الانسان ما لا فائدة فيه، فيروح يشتري حاجات زي كده. هو معه مال صحيح ولم يؤدي به الى الفقر ولم يؤدي به الى الدين، لكنه اشترى شيء، هل هذا الشيء يفيد يفعل به شيء ولا يفعل به شيء أساسا؟ لا يفعل به شيء البت، فيكون هذا من قبيل الإسراف. ده بقى أقص عليه أي أمثلة تقابلك في حياتك في مسألة الملابس اللي هنتكلم عليها تؤدي إلى مثل ذلك. يبقى ده الإسراف أو شرط الإسراف. أما المخيلة الخيلاء فهي المراءة والإعجاب بالنفس، أن يلبس ملابس يعجب فيها بنفسه ويتباهى بها على الخلق، أو يلبس ملابس الغرض منها لفت أنظار الناس إليه، أن يلفت أنظار القوم إليه، فيدخل في ذلك المخيلة ويدخل في ذلك لباس الشهرة. لباس الشهرة يا أخوانا قد يتبادر إلى أذهان الناس أن لباس الشهرة يعني الإنسان اللباس ما هو غال من ذلك. لا، صحيح أن تلبس ثيابا تقصد بها لفت أنظار الناس،